أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة وحنان على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعدنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح استطاعت الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة الروم. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أي لقاء ثوابها وعقابها فأولئك في العذاب محضرون أي نازلون لا يغيبون عنه ولا يخفف عنهم ومخلدون فيه. ولما بين الله عظمته في الابتداء بقوله: ما خلق الله السماوات والأرض ومن بينهما إلا بالحق، وعظمته في الانتهاء وهو حين تقوم الساعة ويفترق الناس فريقين هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، أمر بتنزيهه عن كل سوء وبحمده على كل حال، فقال: فسبحان الله أي سبح الله تسبيحا. لما ذكر الوعد والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد وينجي من الوعيد وهو التسبيح في هذه الأوقات، فقوله: فسبحان الله حين تمسون صلاة المغرب والعشاء وحين تصبحون صلاة الفجر، وقوله: له الحمد في السماوات والأرض، اعتراض فاصل بين ما قبله وما بعده لتأكيد وجوب حمده على جميع السماوات وأرضه، وعشيا صلاة العصر وهو متصل بقوله: حين تمسون وحين تصبحون وحين تظهرون صلاة الظهر. أو المراد بالتسبيح ظاهرة الذي هو تنزيه الله من السوء والثناء عليه في هذه الأوقات لما يجدد فيها من نعمه الظاهرة. فالإبصد بها أن أردت أن تفسد بها الصلاة فهي أوقات الصلوات كلها الخمس المفروضة، أو أردت أنها التسبيح في حد ذاته، يعني التسبيح والتنزيه تنزيه الله سبحانه وتعالى، فهو في كل اليوم كامل. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يعني كلها. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يصبح: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى تخرجون، أدرك ما فاته في يومه. ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته من ليلته أو ليلة. قال في البرهان: فسبحان الله فيه قولان، أحدهما معناه فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون، والثاني معناه فصلوا. وفي تسمية الصلاة بالتسبيح وجهان، أحدهما لما تضمنتها من التسبيح والركوع والسجود، والثاني مأخوذ من السبحة، والسبحة هي الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: فكل لهما سبحة الصلاة. وقول حين تمسون عنا بها صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض أي الحمد لله على نعمه، والثاني الصلاة لله لاختصاصها بقراءة الحمد في الفاتح، وعشيا يعني صلاة الصبح، لا عشيا صلاة العصر، وحين تظهرون يعني صلاة الظهر. تبقى لي قبل يظهر ما عندي جوال معي ناصر افتح مع دبك عليك جوال ولا افتح الحمزة يدبك عليه على خالك. هذا قال لهم قفل دق الباب، لا راح انزل في اللي تقدر تدخل له الملف. وإنما خص صلاة الليل بالتسبيح وصلاة النهار باسم الحمد، لأن الإنسان في النهار متقلب في أحوال توجب حمد الله عليه، وفي الليل على خلوة توجب تنزيه الله من الأسوأ فيها، ولذلك صار الحمد في النهار أخف فسميت به صلاة النهار، والتسبيح بالليل أخص فسميت به صلاة الليل. والفرق بين المساء والعشاء أن المساء بدو الظلام بعد المغيب، والعشاء آخر النهار وعند ميل الشمس للمغيب، وهو مأخوذ من عشاء العين، وهو نقص النور من الناظر لنقص نور الشمس. فكانت هذه الآية جامعة لأوقات الصلاة الخمس، يعني الآية جمعت لنا أوقات الصلوات الخمس. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد السماوات والأرض، وعشيا رجوع على ذاك الأول، وعشيا وحين تظهرون صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب والعشاء. ثم قال الإمام الناصر لدين الله أبو الفتح عليه السلام: فيه كل صلاة ذكرت في كتاب الله عز وجل قبل الليلة التي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليست من الصلوات الخمس، لأنها فرضت في الليلة التي أسري به فيها، وذلك قبل الهجرة بسنة. وهذه الآية نزلت ليلة الإسراء وقبل الهجرة انتهى. هذا عند الإمام الناصر لدين الله أبو الفتح، قال إن أصلاً إن الصلوات ما فرضت إلا بعد ليلة الإسراء، وأن هذه الآية نزلت قبل الإسراء. ثم قال تعالى: يخرج الحي من الميت، الآدمي من النطفة، والطير من البيضة، وقيل المؤمن من الكافر، ويخرج الميت من الحي عكس ما تقدم، ويحيي الأرض بإخراج النبات لأنها حياة أهلها، فصارت كالحياة لها بعد موتها بالجدب. ثم قال سبحانه: وكذلك تخرجون من قبوركم وتبعثون كما أحيا الأرض بإخراج النبات كذلك يحييكم بالبعث والنشور. ولما أمر الله بالتسبيح عن الأسوأ، وذكر أن الحمد له على خلق جميع الأشياء، وبين قدرته على الإماتة والإحياء بقوله فسبحان الله إلى قوله وكذلك تخرجون، ذكر ما هو حجة ظاهرة وآية باهرة على ذلك. فقال تعالى: ومن آياته، أي دلائل قدرته على إعادتكم، أن خلقكم، أي أخوكم آدم عليه السلام، من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون في الأرض، أن خلقكم أي أصلكم، لأن أصل الإنسان ما معنى أن كل الناس خلقوا من التراب، لكن معنى أن آدم عليه السلام خلق من تراب فهو الأصل، لذلك قال إن ابن آدم خلق، لا، لأن آدم، أما الإنسان فهو مخلوق من نطفة. ثم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون في الأرض فجئتم وقت ذلك. ثم قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني آدم خلقت من طينته حواء، والثاني أنه خلق سائر الأزواج من أمثالهم من الرجال والنساء، أي من شكل أنفسكم، وجنسها لما بين الجنسين من الألف والسكون دون المختلفين. ولذلك قال: لتسكنوا إليها، بالمعاشرة، أي لتستأنسوا إليها، لأنه جعل بين الزوجين من الأنسة ما لم يجعله بين غيرهما. ثم قال: وجعل بينكم مودة ورحمة، المودة المحبة، والرحمة الشفقة، والرحم بين الزوجين بعصمة الزواج بعد أن لم يكن بينكم سابق معرفة ولا سبب يوجب ذلك. من آية من الله سبحانه وتعالى الألفة اللي بين الزوج والزوجة مع أنهم لم يكن هناك تعارف سابق. وعن الحسن المودة كناية عن الجماع، والرحمة عن الولد كما قال: ورحمة منا، إن في ذلك لآيات، أي دلائل وعبر لقوم يتفكرون في البعث بعد الموت. وقوله إن في ذلك، يحتمل أن يقال المراد إن في خلق الأزواج لآيات، ويحتمل أن يقال إن في جعل المودة بينهم آيات. أما الأول فلا بد له من فكر، لأن خلق الإنسان من الوالدين يدل على كمال القدرة ونفوذ الإرادة وشمول العلم لمن يتفكر، ولو في خروج الولد من بطن الأم، وإن دون ذلك لو كان من غير الله لأفضى إلى هلاك الأم وهلاك الولد أيضا، لأن الولد لو أرسل من موضع ضيق بغير إعانة الله لمات. وأما الثاني فكذلك أن الإنسان يجد بين القريبين من التراحم ما لا يجده بين ذوي الأرحام، وليس ذلك بمجرد الشهوة، يعني لأن الإنسان يجد بين القريبين بين الزوجين أصلاً من التراحم ما لا يجده بين ذوي الأرحام، وليس ذلك بمجرد الشهوة، فإنها قد تنتفي وتبقى الرحمة من الله. ولما بين القريبين يعني يبدو أنها الزوجين جاية الزوجين ظننوا فوق الزوجين فوق ها فوق هذا ضع ولما بين دلالة الأنفس ذكر دلائل الآفاق الزوجين ولما بين دلالة الأنفس ذكر دلائل الآفاق وأظهرها خلق السماء والأرض، فقال عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض، أي دلالات يعجز الخلق عن إحداث مثلها. ثم لما أشار إلى دلائل الأنفس والآفاق ذكر ما هو من صفات الأنفس، فقال تعالى واختلاف ألسنتكم، المراد به الكلام، فللعرب كلام ولقريش كلام وللفرس كلام وللروم كلام، والمعنى لغاتكم المختلفة حتى لا تسمع منطقين متفقين، وإنما فعل ذلك حكمة منه جل جلاله دل بها على قدرته حتى لا يشتبه الناس في المعارف والمناكح والحقوق. ثم قال وألوانكم، أيضا اختلاف ألسنتكم أي لغاتكم، لأن لكل أمة أو لكل مجتمع لغة، وكذلك ألوانكم أبيض وأسود وأحمر ونحوه، وكذا الصور وتخطيطها، ولولا ذلك لوقع التباس بعضهم ببعض ولبطلت مصالح كثيرة ووقع الفساد. لكن اختلاف الألوان نعمة من الله سبحانه وتعالى، لما يلوا الناس كلهم طبعة واحدة كان صار مشكلة كبيرة. ثم قال إن في ذلك لآيات للعالمين بفتح اللام، أي دلالات ظاهرة من الصانع الحكيم العليم، وعلى أن هذا باختيار قادر حكيم، وتدل أيضا على اتساع المقدورات وعظمة القادر، أي تبرعوا من أصل واحد وهم على الكثرة التي لا يعلمها إلا الله، مختلفون متفاوتون. ولما كان خلق السماء والأرض لم يحتمل الاحتمالات البعيدة التي يقولها أصحاب الطبائع، واختلاف الألوان كذلك والأصوات كذلك، قال للعالمين بعموم العلم بذلك. قال في البرهان روينا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال الجن والإنس، وقد قرئ يعني العالمين، وقد قرئ للعالمين بكسر اللام وهو جمع عالم، وهم علماء العترة عليهم السلام، انتهى. ولما ذكر بعد العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الأعراض المفارقة، فذكر من اللوازم أمرين ومن المفارقة أمرين، فقال سبحانه ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. يحتمل أنه من باب اللف، أي من آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، إلا أنه فصل بالزمانين لأنهما طرفاهما، ويجوز أن يراد منامكم في الزمانين وابتقاؤكم فيهما، والظاهر الأول لتكرره في القرآن، وأسد المعاني ما دل عليه القرآن، وابتقاء الفضل التصرف والعمل، فجعل النوم بالليل دليلا على الموت والتصرف في النهار دليلا على البعث. ثم قال إن في ذلك الذي ذكر لآيات لقوم يسمعون، سماع اعتبار وتدبر بآذان واعية وعقول صافية، يسمعون الحق فيتبعونه، ويمر بهم الوعظ فيخافونه. فلما ذكر العرضيات التي للأنفس اللازمة والمفارقة، ذكر العرضيات التي للآفاق، فقال تعالى ومن آياته يريكم البرق، أنزل الفعل منزلة المصدر، أو هو بإضمار إن، ومن آياته أن يريكم البرق، وبهما نعم فسر المثل تسمع بالمعيد، فسر المثل تسمع بالمعيد خيرا من أن تراه، ومعناه يريكم البرق خوفا من الصاعقة أو من الاختلاف، وقيل خوفا من المسافر وطمعا من الحاضر، أو أراد خوفكم من الصاعقة وطمعا في الغيث، وقيل نعم وقيل خوفا من البرد وطمعا في المطر. قال في الكشاف: فإن قلت من حق من حق المفعول له أن يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل، والخوف والطمع ليس كذلك، قلت فيه وجهان: أحدهما أن المفعولين فاعلون في المعنى لأنهم راؤون، وكأنه قيل يجعلكم رائين البرق خوفا وطمعا، والثاني أن يكون على تقدير حذف المضاف أي إرادة خوف وإرادة طمع، فحذف المضاف وأقيم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ويجوز أن يكون حالين أي خائفين وطامعين، حال خوفكم وحال طمعكم انتهى. ثم قال: وينزل من السماء ماء ويحيي به الأرض بعد موتها. إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من صديق مخرجا وخلهم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا أمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.